بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنت رأينا من شهر الله المحرم ما قد فموجا من أربعين متاتو كتك درس يا كتاب كفاية المتعبد وتحفة المتزهد الحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. كان له صوم حديث إذا فضل الصدقة فضل يا مستام طوى صدقة. قال رحمه الله وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، فقالوا يا رسول الله فمن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. متفق عليه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله على كل مسلم صدقة أي كل يوم كما تقدم كلا سيكو يولى مشموزا ينباس مسلم الواجب يوياك كتو صدقة بينك ومقابلة وكم شكور الله سبحانه وتعالى ونعمة نيجي لزنبا نعمة كتك كويلي لشاكي كم سلميشا كلا كيوم شاكي وسلاما سوما إلى حديث وكلا كيوم كنا صدقة أما واجب بيتوا كلا سيكو يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وكلا كيوم وكتك مليواكو ونبا فموكي ونصبوي كنا صدقة لزيمو إلي. قال فكل يوم تطلع فيه الشمس فيه صدقة مطلوبة من المسلم كلا سيكو يولينا بجموزة ونصدقة أمر أتكيو مسلم أيتون بحيث يكون له في كل يوم حظ من الصدقة وكلا سيكو أتكان أو نسيهم وكتك صدقة أيتون. قوله فقالوا يا رسول الله فمن لم يجد أن يمر عليه أيام لا يجد ما يتصدق به tuweza kupitwa na masiku hapati kile ambacho atakitolea sadaka. Sio kila mtu ana uwezo, kuna wale ambao hawana uwezo kutoa sadaka, kwa zaweza kupita siku kadhaa hajapata kile ambacho atakitolea sadaka. Wa hadha su'alu mabniyun ala hirsihim radiyallahu anhum ala alkhair. Swali hili waliuliza masahaba limejengewa na pupa waliokuwa nayo katika khair. Kweli sisi tunataka kutoa sadaka ni hatuna, kwa hiyo kwa ile pupa yao walionao katika khair wakawa wauliza ya Rasulullah faman lam yajid, bila ambaye hatopata cha kutolea sadaka tafanyaje? قوله صلى الله عليه وسلم يعين ذا الحاجة الملهوف، والملهوف المضطر المحتاج إلى ما يعينه أم بيهنا نمنا amedharurika, ahitajia kile kitakachomsaidia. وهذا يتناول كل انواع الاعانه لاصحاب الضرورات. ما هبا ينجي مساعده واين يوت سي لازم مساعده وبس مساعده واين يوت بمعنى وممونا متكو مفانو هيتاجي مساعده وكبيبا مزيغو وكمسايديا هيتاجي مساعده وكنينوكا مكاها ويزكوينوكا نمغونجو وكمسايديا مساعدة وإن يوتوا إنجيا. والذين يحتاجون إلى المعاونة والمساعدة والدلالة والإرشاد والنصح والتوجيه ولو يتاجي مساعدة متو يتاجي كونغوزوا حتى كمو إليك زنجيا متو كونفانو يسابيك بيانين الصدق سابو مسايدية لمتو يتاجي كم نصيح انتو الصدقة كم ولكيز انتو الصدقة. قوله فإن لم يجد صحابة كوليزة بكيوة حتى هيتو تكم سيدية ولمن يهاج بيهونا حتى كما سيبسة بيهوازي أي لم يجد ذا حاجة ليعينه فماذا يصنعه. Na pia usipompata yule anayehitaji, hukumpata, huwezi kusaidia na hukumpata. Pengine labda waweza kumsaidia kwa mambo mengine, lakini pia hukumpata yule kusaidiwa, utafanyaje? Tafuta watu wa mizigo sikupata, niwasaidie mizigo. Tafuta wagonjwa ili niwasaidie kunyanyuka kufanya nini sikupata. Natafuta wenye haja, pengine labda mtu ataka kusaidiwa hawezi kwenda dukani ni muendee mimi badala yake ili sikupata. Sikupata mtu fanyeje? Qawluhu faly'amal bil ma'ruf wa yumsik 'anil sharr. Ay ya'mal al ma'rufa min dhikrin wa hamdin wa tasbihin wa qira'atin lil Qur'an wa salatin wa du'a'in wa ghayri dhalik. Na atende matendo mema, kumtaja Allah, kumhimidi Allah, kuleta tasbih, kusoma Qur'an, kuswali, kuomba dua na mengineo katika amali za khairi ambazo nyingi sahali kwa mtu kuzifanya. Anaweza kufanya hizo amali za khairi. Wa yumsiku 'ani sharri ay yakuffu 'ani al-ma'asi wal atham wa 'an adha an-nas فيمنع نفسه من ذلك. أكوميكي كتوكا مرانا معصية ومذامبي كتوكا مرانا كووذيوات أسي ووذيوات أجيزوية كيف أجيزوية نفسية كتوكا مرانا يوتي. قوله فإنها له صدقة أي صدقة منه على نفسه بفعله للمعروف وتجنبه للمعاصي والمنكرات. Hapa atakuwa amejitolea sadaka nafsi yake, kwa kufanya hivi atakuwa amejitolea sadaka nafsi yake kwa kuyatenda mema na kujiepusha na maovu. Ni sadaka umeifanyia nafsi yako kwa kule kujizuia wewe usimuudhi Muislamu mwenzako, ukajizuia wewe usifanye maasi. Hiyo tayari ni sadaka umeitolea nafsi yako mwenyewe. Nafsi yako yafaidika na kustafidi katika hiyo. Sasa kwa kweli, walillahi alhamdu wal minna, dini yetu imetupa nafasi na njia nyingi sana za khairi. Hakuna mtu anaweza kusema hawezi kufanya khairi. Alhamdulillah. Ikiwa hili huwezi kulifanya, basi fanya lile. La yukallifu Allahu nafsan ila usaha. Kwa ili mtu ambie ametoa sadaka, si lazima awe tajiri. La, kuna mambo mingi waweza kuyafanya ambayo yakahesabika ni sadaka. Kwa hapa tuona kathratu abwab alkhair, milango mingi ya khairi aliyotufungulia Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia kutoa sadaka kwa kutoa mali. Mtu akasema kuwa hilo haliwezi, basi saidia yule mwenye kuhitajia. Akasema hilo pia haliwezi, basi ifanya mema na uzuie nafsi yako kutokana na maovu. Basi kwa kufanya hivyo utakuwa tayari umejitolea sadaka nafsi yako wewe mwenyewe. Hivi kweli mtu anaweza kusema kumepita siku hawezi kutoa sadaka kabisa, hata ya kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, pia hii washindwa? Yani utakwepa wapi hapa katika kutoa sadaka? Hakuna mahali pa kwenda. Sheria imekufanyia usahali katika kila pembe, alhamdulillah. Na hii ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya huu umma, kuwa amewasaidishia njia za kheri. Sababu ya dhaifu tuliokuwa nao, basi Allah ametufanyia sahali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha njia ya kheri isipokuwa amewaelekeza masahaba wake kuifanya. Hadithi inayofuata ni maelezo yake ni marefu, pamoja na kuwa najua tumezungumza dakika kumi tu. Leo ni Alhamisi, wacha watu wapumzike, tukutana asri inshaallah biidhnillahi taala. Nakitafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.